كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب فرضا. القتال أي قتال الكفار الأعداء منهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره مكروه، كره مصدر، حل محل اسم المفعول للمبالغة لبيان شدة كراهية الإنسان للجهاد، لأن فيه إنفاق المال وفيه الجرح وفيه القتل وفيه وفيه وفيه. والكره ما تكرهه النفوس، والكره ما أجبر عليه الإنسان. كتب عليكم القتال أي فرض عليكم وهو كره لكم أي مكروه لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى هنا قد تكون بمعنى قد، قد تكرهوا شيئا وفيه الخير الكثير، وقد تحبوا شيئا وفيه الشر الكثير. وقد تكون عسى هنا من الله وهي واجبة، وعسى في القرآن من الله واجبة بمعنى تحقق الأمر. وإذا كانت عسى هنا واجبة فالكلام عما فرض عليهم وكرهته النفوس فيه الخير دنيا وأخرى لا محالة، لا محالة. وكذلك ما استهوى أو ما استهوته النفوس وما أحبته النفوس من أمور الدنيا فيه الشر لا محالة، لأن النفس أمارة بالسوء. هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ كتب عليكم القتال فرض عليكم. لمن هذا الخطاب؟ قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، فقد كان الجهاد في حقهم فرض عين يتعين على كل إنسان منهم، حتى إذا استقر الشرع واستقرت الأمور أصبح الجهاد في حقهم فرض كفاية. وقال بعضهم بل هو فرض كفاية من أول ما فرض، ولكن إذا استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهم النفير وتعين القتال في حقهم. وقد أجمع العلماء على أن الجهاد بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام فرض كفاية، أي إذا قام به بعض الناس سقط عن الكل، وإذا لم يقم به أحد أثم الكل. فالجهاد فرض كفاية، وذاك إجماع من علماء الأمة. ولكن إذا نزل العدو بساحة الإسلام تعين الجهاد، وأصبح الجهاد فرض عين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا الله يعلم، لأنه هو الله، هو الله العالم بكل شيء. وأنتم لا تعلمون، لأن الإنسان لا يعلم ما خبئ له في القدر، ولا يعلم ما يكون في غد. والجهاد خير لنا، لأن الجهاد فيه النصر وفيه الغلبة وفيه الغنى وفيه العزة، وإن مت مت شهيدا فيه الجنة. ومع أول دفق الدم من الشهيد تغفر جميع ذنوبه، ويبعث يوم القيامة بجرحه، اللون لون الدم والعرف عرف المسك، أي الرائحة. فهو خير لا شك. والدعه والسكون والركون الى الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله فيه الذل، فيه الهوان لامه محمد عليه الصلاه والسلام. تتكأكأ عليها الامم كتكأكأ الاكلات على قصعتها، فيه الفقر، فيه الذل، فيه الهوان، فيه الضعف. انت تحب الدعه وتحب السلامة وتحب أن تبقى في بيتك في الظل والماء البارد، وفي ذلك الظل والهوان والضعف والاستكانة وغلبة الأعداء وضياع الإسلام وضياع الحدود. وعسى أن تحبوا شيئا وهو الدعوة وترك الجهاد وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وطالما جاءت سيرة القتال لابد أن نتبين أمرا قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر عبد الله بن جحش على سرية وأمره أن يترصد عيرا لقريش، وخرجوا في جماد الآخرة، وعبرت أو جاءت القافلة وبها 4 رجال فأغاروا عليها، قتلوا أحد الرجال 4 الحضرمي، وفر رجل، وأثروا 2 وعادوا بالغنيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حين حدث ذلك حدث في غرة رجب في أول يوم من أيام رجب، وكانوا يظنون أنهم لا زالوا في جمادة الآخر، ورجب شهر حرام، والأشهر الحرم 4 3 سرد متتالية، وواحد فرد، رجب فرد، ثم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، 3 متتاليات. وهذه الأشهر الحرم كانت في الجاهلية، إذ هي مما شرعه الله تبارك وتعالى لمن كان قبلنا وتوارثوها، وكان يأمن فيها الناس ولا تحدث إغارة ولا تحدث حروب، ويحدث فيها الحج والزيارة والتجارة وما إلى ذلك. فكانت الأشهر الحرم معروفة من قبل الإسلام، ولكن المشركين كانوا يؤخرونها تارة ويقدمونها تارة، لكنها معهودة معروفة. حين حدث هذا أشاع المشركون وقالوا ها هو محمد يهتك حرمة الشهر الحرام، وأشاعوا، وجاءت السرية التي ابتهدت فأخطأت فتزلزلوا وجلسوا وقالوا لا نتحرك حتى تنزل توبة الله علينا، وكانت مشاعرهم غاية في السوء، إذ قتلوا في شهر حرام. فنزلت الآيات بالعفو وبالرحمة عن هؤلاء. يقول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه قتال بدل من الشهر الحرام بدل اشتمال، أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، وقرئت يسألوك عن الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه، قل قتل فيه كبير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألوك عن القتال في الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، شهر حرام والقتال فيه اسمه كبير، فقد حرمه الله تبارك وتعالى وحرم القتال فيه من الأزل، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، نعم يوم خلق السماوات والأرض والأشهر 12 منها 4 حر، فإذا فهي محرمة من الأزل، قل قتال فيه كبير. ولكن انتبه، قتال في هذا الشهر الحرام اسمه كبير ووزره عظيم، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نعم ارتكب هؤلاء المسلمون خطأ وقتلوا في شهر حرام، ولكن ماذا فعلتم أنتم أيها السائلون عن الشهر الحرام؟ ماذا فعلتم؟ صد عن سبيل الله، الصد المنع والصرف، تصدون المسلمين عن سبيل الله عن الإسلام وعن كل ما هو طاعة لله، وكفر به أي كفر بالله تبارك وتعالى الذي ارتكبوه وأشركوا وعبدوا أصنام، والمسجد الحرام أي وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام، فهي معطوفة على سبيل الله، وصد عن المسجد الحرام حيث صدوهم عن العمرة وصدهم عن الحج وصد المسلمين عن البيت الحرام عن الكعبة والمسجد الحرام وإخراج أهله أهل المسجد الحرام منه كما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا المسلمين واضطروهم إلى الهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة وإخراج أهله منه أكبر عند الله أكبر من القتل الذي ارتكبه المسلمون في الشهر الحرام والفتنة أي الكفر والفتنة أي مراودة المسلم ليترك دينه تعذيب المسلمين وإذاء المسلمين لصدهم عن الدين تسمى فتنة والكفر يسمى فتنة والفتنة أكبر من القتل أي ما تفعلوه أنتم من كفر وصد للمسلمين وصد عن المسجد الحرام وشرك بالله وإخراج أهل المسجد من المسجد إخراج المسلمين من مكة من أوطانهم وديارهم وأموالهم كل ذلك أكبر مما فعلوه والفتنة أكبر من القتل ويأتي التحذير للمسلمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا تحذير للمسلمين لأن الكفار سيواصلون العداوة ويواصلون القتال حتى يرتد المسلم عن دينه ولكن الآية فيها تبشير للمسلمين بأن الارتداد لم يحدث وبأن الكفار لم يستطيعوا ذلك إذ يقول الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن يستطيعوا في لفظ الشك في الآية لفظ الشك إن استطاعوا إذن فهو تحذير يحمل في طياته البشارة بأن الله يثبت المسلم الصادق على دينه ومهما حدث من محاولات الفتنة فلن يرتد المسلم عن دينه إن استطاعوا بيان لعدم استطاعتهم وللتشكيك فيها وتبشير للمسلم بثباته إن صدق الله في إسلامه ومن يرتد منكم عن دينه الارتداد الرجوع إلى الحال الأول والردة يعبر بها عن الخروج من الإسلام إلى الكفر ومن يرتد منكم عن دينه يعود إلى الكفر بعد أن أسلم فيمت وهو كافر فقد حبطت أعماله في الدنيا على الآخرة حبوط العمل ضياعه وضياع ثوابه من قولهم حبطت الدابة إذا استحلت المرأة وأكلت حتى انتفخت فماتت يقال حبطت يحبط حبط يحبط هلك حبطت الأعمال ضاعت ضاع ثوابها في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا من حيث كانوا يرجون النفس فلم يحدث النفس وفي الآخرة من حيث كانوا يرجون الثواب فلا ثواب ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك الذين حدث منهم الارتداد حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حكمهم حكم الكفار الخلد في جهنم حكمهم حكم الكفار هذا التهديد والوعيد الشديد للمرتدين عن الإسلام لا شك أنها يترتب عليه أحكام الارتداد هو الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه هل يستتاب المرتد وما عقوبته إذا ارتد المسلم يقتل فورا ذاك رأي والرأي الآخر يستتاب المرتد أي تعرض عليه التوبة تعرض عليه التوبة فإن تاب وإلا قتل مكانه وقالوا إن طلب التأجيل يؤجل ثلاثة أيام فقط وإلا قتل بعد ثلاثة أيام وقال بعضهم بل يستتاب شهرا أن يمنح فرصة ليتوب لمدة شهر أو يمنح فرصة ليتوب 3 أيام، أرى مختلف. أن يمنح الفرصة ليتوب في التو واللحظة إذا عوز عليه التو، تب إلى الله فيقول تب إلى الله فيترك، فإن لم يتب قتل في مكانه. يستتاب، ذكر لا يستتاب ويقتل فورا رأي آخر، والرأي الأرجح هو استتابة المرتد. وإن كان حدث غير ذلك في اليمن حين ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري وأرسل إليه معاذ بن جبل في حديث يرويه مسلم في صحيحه، ولكن نعتقد والله أعلم من حيث أغلبية الآراء واتفاق الأكثر على أن المرتد يستتاب، والخلاف في مدة الاستتاب. السؤال الثاني، هل إذا مات المرتد بعد ارتداده من يرثه؟ من يرثه؟ كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الملتين المختلفتين لا يتوارثون، لا يتوارث أهل ملتين، فلا يرث المسلم كافرا ولا يرث الكافر مسلما أبدا. هذا كان مسلما فارتد فمات، أين يذهب ماله؟ قالوا يذهب ماله لبيت المال، واتفقوا على أن مال المرتد لا يرثه أقاربه من الكفار، لا يرث الكفار مال المرتد أبدا. لكنهم اختلفوا أين يذهب ماله، قال بعضهم يذهب مال المرتد إلى بيت المال، وقال البعض الآخر يرثه المسلمون. والأرجح رأي ثالث يقول المرتد كان مسلما واكتسب مالا حال إسلامه، ثم حدثت الردة، فما اكتسبه من مال حال إسلامه يرثه المسلمون من ورثته، وما اكتسبه بعد الردة لا يرثه أحد، بل يعتبر سيئا ويعود إلى بيت المال. وهذا هو الرأي الأرجح. التهديد، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، هذا التهديد. وهؤلاء الذين حبطت أعمالهم هل يحبط العمل بمجرد الردة؟ بمعنى المسلم صام وصلى وأنفق وحج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وتاب، ما فعل من خير قبل الردة يذهب يحبط عمله؟ ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم فيمت وهو كافر. هذه الكلمة هي التي أوجدت الخلاف، فقال بعض الناس يحبط العمل بمجرد الردة، فإن مات خلد في جهنم، وإن تاب بدأ الإسلام من جديد وذهب عمله السابق قبل الردة وكأنه لم يعمل شيئا. فإن كان قد حج قبل الردة حجة الفريضة ثم ارتد ثم تاب وجب عليه الحج مرة أخرى إذ حبطت حجته السابقة. فالبعض قال تحبط الأعمال بمجرد الردة، والبعض قال لا تحبط الأعمال إلا إذا مات على الكفر، لأن الآية مقيدة فيمت وهو كافر. ويعلم الله بالأرجح، لأن هناك آية لم تقيد الموت على الكفر في قول الله لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ولم يقيد الحبوط بالموت على الشرك والكفر والارتداد. من هنا حدث الخلاف، إما أن يحبط العمل بمجرد الردة، وإما أن يحبط العمل إن مات بعد الردة على الكفر، أما إن تاب يحسب له عمله السابق. رأيات، أعادنا الله تبارك وتعالى من الردة وأماتنا على الإسلام، ولا ينزح منا أبدا حتى نموت عليه، ولكن يجب علينا أن ننتبه لأمر يقع فيه بعض المسلمين عن غير قرض. هؤلاء الذين يقسمون قسما ما أنزل الله به من سلطان، وتسمعهم في الطرقات تسمعه يقول علي الحرام من ديني، إذا حنث في هذا اليمين خرج عن الإسلام، ارتد، حبط عمله. هؤلاء الذين يسبون الدين، يسب الدين لأخيه، يسب الدين للمسلم، أو يسب الدين للأرض، حين يعثر في الطريق يتعثر أو يتأخر عليه تتأخر عليه السيارة أو الترام، يسب الدين للترام، يسب الدين للأرض، يسب الدين للسيارة. الأرض مسلمة وكل ما في الدنيا مسلم من الجمادات، ساجد لله، مسبح لله، حتى الكافر ظله مسلم، ظله يسجد كرها كرها. فهؤلاء الذين يسبون الدين والذين يقولون أن عليهم الحرام من دينهم، هؤلاء ما حكمهم؟ انحنثوا في أيمانهم، فلينتبهوا، لأن ذاك قد يعتبر ردة، والردة تحبط العمل، وقد لا يتوب وينسى ويغفل عن التوبة ولا ينبهه أحد ويغفل، فإن مات مات على الكفر، وإن تاب حسب له الإسلام وضاع عليه عمله وحبط عمله. فاتقوا الله في أنفسكم، ومروا بالمعروف، ونبهوا الناس، ونهوهم عن مثل هذه الأمور التي ابتدعت وليست من الإسلام في شيء. فحين نزلت هذه الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة الأكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فرح أصحاب السرير، لأن الآية حين نزلت بينت أن ما فعلوه كبير، ولكن ما فعله المشركون أكبر، وقد استحقوا ذلك. في الآية حكم تكلم فيه العلماء، هل يحل قتال المشركين في الشهر الحرام أم لا يحل ذلك؟ وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يؤذن له بالقتال أصلا، لم يؤذن له بالقتال، وكانت الصحابة حين تشكو يا رسول الله يقول لم أمر بالقتال. بعدما هاجر إلى المدينة أذن لهم في قتال من يقاتلهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأذن لهم في قتال من يقاتلهم. ثم بعد ذلك نزل الأمر بالقتال عامة. من هنا قال بعض العلماء إن الأشهر الحرم يحرم فيها القتال بدءا من المسلم، إن قتل قاتل لا يمتنع، إن قتل في الشهر الحرام قاتل، إن قتل في المسجد الحرام قاتل. أما إذا لم يبدأ المسلم بالقتال فلا يبدأ هو بالقتال في الأشهر الحرم أبدا. والرأي الآخر وهو الأرجح وما اجتمع عليه العلماء هو أن القتال في الأشهر الحرم أصبح مباحا، ونسخت هذه الآية قل قتال فيه كبير، نسخت بنزول سورة التوبة، سورة براءة، قاتلوا المشركين كافة، وقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن حيث وجد المشرك قاتله المسلم في شهر الحرام أو في غير الأشهر الحرم، ونسخ التحريم، تحريم القتال في الأشهر الحرم، وأصبحت الأمة الآن على أن القتال في الشهر الحرام مباح بنزول سورة التوبة، والتي حدد الله فيها مهلة 4 أشهر فإذا انسلخت الأشهر الحرم الأربعة المهنة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. إذن فحين نزلت الآية فرح أصحاب السرية عبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقيق أم المؤمنين زينب بنت جحش، فرح بذلك هو أصحابه. وعقل النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي الذي قتلوه وأطلق سراح الأسر، أسر اثنين وفر ثالث وقتلوا الرابع، فدفع رسول الله الدية للمشركين لأنه قتل خطأ فدفع له الدين. وفرح أصحاب السرية بأن الله تبارك وتعالى تاب عليه، ولكن الكلام، وهناك أناس يحبون الكلام والتفتيش والسؤال عما لا يجب والتدخل فيما لا يعنيهم وما إلى ذلك، وذاك أمر خطير للغاية. فقال بعض الناس وهم من المنافقين لا شك عن أصحاب السري بعد نزول الآية، إذا لم يكن عليهم وزر فلا أجر لهم، فلا أجر لهم. فبدأ أصحاب السرية يتزلزلوا مرة أخرى وذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله، رفع الله عنا الوزر، أليس لنا أجر؟ جاهدنا وخرجنا وتعرضنا للقتل وقاتلنا، أليس لنا أجر؟ لأنهم قالوا، قال بعض الناس: إن كان الوزر قد سقط فقد حرموا الأجر. فنزلت الآيات من أجلهم ولتبشيرهم ولبيان أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل وإن أخطأ عن غير قصد. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فثبت الأجر لهم وفرحوا بتوبة الله تبارك وتعالى عليهم وفرحوا بعطائه لهم هذا الأمل وهذا الرجاء. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، كرر اسم الموصول الذين هاجروا وجاهدوا ليبين فضل الهجرة وفضل الجهاد، وكأن الهجرة والجهاد أمر خاص يكفي لحدوث الرجاء في الله والأمل في رحمته. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، الهجرة ترك مكان إلى مكان آخر إيسار له عن مكانه السابق. الذين هاجروا وجاهدوا، جاهدوا صيغة مفاعلة من جهد، جهد استخرج جهدا، استخرج جهدا، اجتهد وجاهد، وجهد استخرج الجهد واستخرج الوسع. الذين جاهدوا، جاهدوا في سبيل الله، هاجروا من أوطانهم وتركوا أموالهم وديارهم ابتغاء رضوان الله عز وجل، وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله. الآية في سياق المدح، لكن الله يقول يرجون، الرجاء الطمع، الرجاء الأمل. والرجاء طبعا ليس يقينا، فحين ترجو تطمع لكنك لست متيقنا. لما قال ذلك؟ يرجون رحمة الله، أثبت لهم الرجاء، أثبت لهم الرجاء مع أنه أثنى عليهم، لكي يستشعر المسلم أنه مهما بلغ في طاعة الله لا يأمن، لا يأمن، لأن الله لا يجب عليه شيء، ولا يدري الإنسان بما يختم له. فأنت مهما فعلت، مهما أطعت، مهما عبدت، مهما اجتهدت، هل تتيقن أنك تموت على ذلك؟ هل تتيقن أن الله يثيبك على عملك؟ هل يجب على الله؟ هل يجب عليه شيء؟ لا يجب على الله شيء، كما أن الإنسان لا يدري بما يختم له، كما أن الإنسان لابد أن يرجو ويخاف حتى يواظب على العمل الصالح ولا يستكين ولا يطمئن لعمله، إذ دخول الجنة بالرحمة وليس بالعمل. من هنا قال يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، غفور لهم فيما أخطأوا فيه حيث قتلوا في غرة رجب دون قصد، رحيم أثبت لهم ثواب الهجرة والجهاد والإيمان وقرر لهم الثواب. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أيها الأخ المسلم، هذه الآية وإن كانت تفتح أبواب الرجاء وأبواب الأمل وأبواب الرحمة، إلا أن المسلم الكيس لا يثق في عمله أبدا، إذ الكيس كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس من بان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من غرته الأمان وأتبع نفسه هواها، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يتبع هوى النفس ويعب من الدنيا ما شاء له ويتمنى على الله الأمان ولا عمل له. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ويقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا وفيما العمل يا رسول الله؟ قال تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل إليهم التشريع دفعة واحدة، بل أخذهم بالتدرج، فكانت الأوامر تنزل والنواهي كذلك بتدرج بلطف برحمة، يأخذهم ويربيهم ويعلمهم برحمة بلطف بتدرج حتى يستقيموا على الطريق الواضح المستقيم، وكانوا أهلا لذلك، فقد أدبهم ربهم تبارك وتعالى واصطفاهم واختارهم أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم، ويسألوه عن كل ما يحيك في صدورهم خشية غضب الله. ومن ضمن ما سألوا، سألوا عن الخمر وسألوا عن الميسر، وقالوا يا رسول الله إن الخمر والميسر مذهبة للعقل مسلبة للمال، فسأل الله يبين لنا. فنزلت الآيات تبين حكم الخمر حكما مبدئيا. يقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. حين سمعها الصحابة والناس درجات، منهم من امتنع فورا باعتبار الإثم، حيث الإثم أكثر وأكبر من النفع، وشربها آخرون. ومرت الأيام وصلى رجل من الصحابة بجمع من الناس وكان قد شرب خمرا قبل الصلاة، فأخطأ في القراءة وقال أعبد ما تعبدون. وكبر الأمر في نفسه وفي نفس أصحابه، وذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوه للمرة الثانية، فنزل قول الله تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرمت الخمر تحريما باتا في الصلاة، فامتنع فريق آخر وكانوا لا يقربونها إلا بعد صلاة العشاء. ثم حدث أن اجتمع بعض منهم في بيت أحدهم وشربوا وسكروا فتشاتموا وتضاربوا، وذهب عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، نريد بيانا شافيا في الخمر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. فنزل التحريم القطعي: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى آخر الآية. وبذا حدث تحريم الخمر على مراحل ثلاث، فقد كانوا يألفونها وكانت تجارتهم فيها وكانوا يحبونها، فنزل التدرج في التحريم، وهكذا في كل أمور التشريع. الخمر أصل الكلمة من خمر الشيء غطاه، ومنه خمار المرأة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية، غطوها. وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل فلا يميز. أيضا قيل إن اسم الخمر من الخمار، من التغطية، من خمر أي غطى، أيضا من خامر أي خالط، فالخمر تخالط العقل فلا يكون صافيا، وإنما تخالطه التشويشات. فالخمر تخالط العقل فسميت خمرا من خامر. والخمر على عهد العرب كانت من أصناف معدودة، كانت من الزبيب، كانت من العنب، وبعضها كان من التمر، من الفضيخ، لكن الحكم عام، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة، منها: كل ما أسكر فهو حرام، ما أسكر منه الفرق الإناء الكبير فقليله حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وكل مسكر خمر. بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر ولعن معها عشرة، لعن شاربها، بائعها، المبتاع له، شاريها ولو اشتراها لغيره، آكل ثمنها، لعن آكل ثمنها كذلك، لعن عاصرها ومعتصرها والمعتصرة له، لعن مجالسها كذلك، لعن واهبها كذلك. فلعن مع الخمر أصنافا كثيرة قد تصل إلى العشرة أو تزيد. والخمر أم الخبائث، وهي من الكبائر، ومن شربها في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الجنة إن دخل. ولا تجتمع أو لا يجتمع إدمان الخمر والإيمان في رجل أبدا، إلا ليوشك أحدهما أن يخرج صاحبه، فقد روى النسائي عن عثمان بن عفان يحكي لنا عن رجل كان ممن كانوا قبلنا عبد الله وأصبح عابدا يشار إليه بالبنان، فأحبته امرأة غوية وأرادت أن توقعه في الخطيئة، فأرسلت إليه جاريتها نريدك للشهادة، بصلاح الرجل وبحسن ظنه في الناس ذهب ليشهد شهادة على بيع، شهادة على زواج، فذهب. حين دخل ما دخل بابا إلا أغلق دونه حتى انتهى إلى حجرة فيها امرأة وضيئة وباقية خمر وغلام، وقالت له المرأة: ما دعوناك للشهادة ولكن دعوناك لإحدى ثلاث، أن تشرب هذا الخمر أو أن تقتل هذا الغلام أو أن تواقع هذه المرأة. فاجتهد بفكره فخاف الزنا وخاف القتل واعتبر أن الخمر لا تؤذي سواه فهو يشربها وهو يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره بعقله، فقرر أن يشرب كأسا من هذه الخمر، فشرب كأسا منها ثم استزاد حتى سكت فواقع المرأة وخشي أن يشهد عليه الغلام فقتله، لذا سميت الخمر أم الخبائث. وهذا ما يرويه عثمان بن عفان كما ذكر النسائي في كتابه. والخمر كما قلنا ما خامر العقل أي خالطه، أو ما خمر العقل أي غطاه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، حذرهم من أن في آخر الزمان سيأتي أقوام يسمون الخمر بغير اسمها فيستحلونها. وهذا ما نراه في زماننا، حيث توجد أشياء كثيرة تخمر العقل وتخامره ولا تسمى خمرا، منها ما هو سائل ومنها ما هو جامد ومنها ما هو على هيئة المسحوق ومنها ما هو على هيئة الدخان وما إلى ذلك. فالمخدرات بجميع أنواعها وكل استخدام لمادة طبيعية أو مخلقة أي صناعية تؤثر على العقل فيفقد شاربها، فيفقد شاربها التمييز، تخالط عقله أو تغطيه، ينطبق عليها حكم الخمر. أم الكبائر أم الخبائث. ولا عبرة بأي كلام يقال هذا نبات أو هذا كذا أو أنه ينشط أو أنه يشجع أو أنه يفعل كذا أو أنه لا يسكر، فبعض الناس يقول إنه لا يسكر مطلقا أو أنه معتدل في شربه أو أن ذاك دخان يدخنه أو يشمه أو إلى آخره. حديث نبينا صلى الله عليه وسلم يرد على كل ذلك: كل مسكر خمر، سمي خمرا أولم يسمى خمرا، كل مسكر خمر. ويقول: ما أسكر منه الفرق، البرميل ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. تلك هي الخمر أم الخبائث. أما الميسر فهو مصدر ميمي من يسر، يسر الشيء وجب لصاحبه، أو من اليسار وهو الغنى أو من السهولة، إذ هو كسب للمال دون كد ودون تعب ودون جهد. المقامرة. وكان الميسر ميسران على عهد العرب، ميسر له وهو لا مخاطرة فيه كالشطرنج والنرد وما إلى ذلك، وميسر المقامرة فيه المخاطرة، فيه المخاطرة وفيه الرهان. وحكم الميسر وهو القمار كما نسميه هو حكم الرهان، وهو حكم المخاطرة، وهو حكم الغرر، بيع الغرر وبيع ما ليس عندك كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء وما في بطن الشاة أو بطن البقرة، كل ما فيه مخاطرة بمال المسلم يسمى قمارا ويندرج تحت الحكم الذي قرره الله في الميسر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. قال بعض العلماء الاسم بعد التحريم والمنافع كانت قبل التحريم، أي أن بعد التحريم لا منافع هناك بل كلها أضرار، المنافع كانت قبل التحريم إذ كانوا متاجرون فيها يأتون بها من الشام برخص ويبيعونها بسعر مرتفع فكانوا يتكسبون منها، وكانت أكثر تجارتهم في الخمر، تلك هي المنافع المادية أو المالية. وإن كان هناك بعض العلماء أضاف إلى هذه المنافع الطرب واللهو وما إلى ذلك. وأما الميسر فالمنافع فيه هو الكسب الذي يحدث في المخاطرة لبعض الناس، لكن الضرر أكبر إذ تذهب الخمر بعقل شاربها ويذهب الميسر بمال صاحبه، فيه خراب البيوت وفيه العداوة، فيه البغضاء بين المتخاطرين بين المقامرين، إذ من خسر ماله هيرضى بذلك؟ وحتى لو رضي لا عبرة برضاه، بل العبرة برضا الله تبارك وتعالى. من هنا كانت المخاطرة في المال حرام قطعا. قل فيهما اسم كبير وقرئت كثير، اسم كبير إذن فهما من الكبائر ومنافع للناس والمنافع قليل، اسمهما أكبر من نفعهم، وطالما كان الاسم أكبر من النفع فلابد أن يترك من أجل كثرة الاسم وليس من أجل النفع، النفع قليل والاسم كثير، فكل عاقل لابد أن يترك ما فيه الاسم أكثر من النفع. وسألوا أيضا عن النفقة، ومن بعض الآيات من عدد الآيات قليل كان السؤال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. بين المصارف، بين مواضع الإنفاق. هنا السؤال عن قدر النفقة، علموا أين ينفقون أموالهم، فكم من المال يجب على الإنسان أن ينفق. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو الفضل، ما فضل عن حاجتك. العفو ما يتيسر إخراجه، ما يسهل على نفسك أن تخرجه دون مشق دون جهد. العفو ضد الجهد. قل العفو، أي ما فضل عن حاجتك وحاجة عيالك. وهذه الآية في صدقة التطوع وهو أرجح الأقوال، كسابقتها قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وإن كان بعض الناس يقول هي في الزكاة وبينت بعد ذلك في مصارف الزكاة، لكن الأرجح إنها في صدقة التطوع. وبعض الناس يقول في المال حق سوى الزكاة، الزكاة حق وواجب، وهناك حق إضافي لكل من زاد ماله عن حاجته. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك أي كهذا التبيين، وكما بين لكم من قبل يبين لكم الآيات والدلائل والبراهين والحق من الباطل والحلال والحرام والأحكام لعلكم تتفكرون، أي تكونوا في موضع بحيث تتفكرون